أسطوانة حطمت المبيعات في مثل هذا اليوم من 50 سنة، بريه من لفندية، نجيب الريحاني، وبديعة مصابني. بريه من لفندية، مطرح ما مشي في رجلي، على ايه كده طلعين فيها وهم جماعة بتوعد عليا، ما ناخد منهم غير انت يا اس، ادي عربية تعالي بتنفس، ونحسس على جيوبهم ما تلاقيش فيها ريحة التنفس. جوزة من الهند ومركب عليها غاب، حبيبي غب وانا قلبي دف، وده من يجيبولي يجيبولي يا كفولة يا كفولة يا انا في عرضك يا مروضة يا كلت ملحوظة، في ختمة قبض عرضونها ومتبرع نشرب في أبوظة، وده إله راح هيت يا جر تهل إبعين أو فيديو إر، ده أنا واقع في تبشي الدولية معاك كلام في السر. قم في سنف ويا في سابتنا فلا الله في سنف هيت على قمري بنها. فايت على كوبري بنها منديل الحلو الحلو الحلو الحلو الحلو ينام وعيون سهرانة، الحلو ينام وعيون سهرانة، فاسموه جديل عاصر حيران، الإذاعة. نقدم هذا المساء الساعة 11 صباحا رباعي العقاد، حفلة موسيقية 11:30 صباحا وزارة الصحة العمومية، حديث صحي الساعة 11:55 دقيقة رباعي العقاد مرة أخرى، 12:30 ختام الساعة 2 يعاد الإرسال، اسطوانات تركية، تركيا ليه ما تعرفش، 2:10 محمد أحمد وفرقته، حفلة غنائية الساعة 42 دقيقة، النشرة الإخبارية والنشرة التجارية الساعة 3 ينتهي الإرسال، الساعة 4:30 الشيخ عبد العزيز الدريني قرآن كريم، الساعة 4:59 مدفع الإفطار، الساعة 5:05 يتوقف الإرسال، الساعة 5:45 يعود الإرسال بهذه الأسطوانة. Oh, الساعة 6:19 آذان العشاء. الساعة 7:15 أبلة زوزو حديث الأطفال. الساعة 7:45 النشرة الإخبارية والنشرة التجارية. الساعة 8 الشيخ محمد أحمد العمروسي قرآن كريم. الساعة 8:40 عبد الحليم علي كمان بمصاحبة بيانو. الساعة 9:10 الأستاذ محمد سعيد لطفي حديث عن الخليفة عمر بن عبد العزيز. الساعة 9:30 يوسف وهبي وفرقته بنات الريف على الهواء. هتجيب لي جلبية حرير؟ دوبين حرير من محل. وهذا وحلق المصر؟ حلقين بيجندلوا في الأرض. وتركبنا ترومبين؟ وأوتوبيس ولوري. أنا بشتغل غفير يعني بحافظ على الإمن والأرواح. أقوم أعمل عملية زي دي يعني هيك؟ قال على رأي المثل حميها حرميها. اختشي يا عويك. لكن جماعة وطول الفيسان مش عارف. أنا بقول لك بس تهبب كده تهبب لما مش يخلص طويل يشوف لك حل كده لحالك. يجي يتفضل اللي على راسه بطحة يحسس عليه. وما دام أنا بريء لا أخاف من شيخ الغفر ولا من البهزات كمان. الله إيه دي؟ إيه؟ لا عم شيخ بسويس ولا ستر اخرى ما كنتش خبيت وروح ايه وجايبني على الهوى او البلك يا خاي يعني جاي من كوريا عم الشيخ بسويس اهو خليك بقى كده واقف كده عيد لما شفت جاي ساخر يا عم يا سعد مساك يا رفاعي ايه العمل اللي بتعملها دي يا ابني وحياه راسك يا عمي اني بريء الواد رمضان ده واخوه متولي اهلي شر ورزان قصدهم يوقعوا ما بيني وما بينك ايه عارفين ان عايز اتجوز ستة بنتك وهم عايزين ايه ليه متولي اخوه عشان كده بيحطوا في حقي ويوقعوا ما بيني وما بينك ايه اتجوز مين يا ولد بتقول تتجوز مين يا ولد اتجوز ستيتي طب بص بقى ما تجيبش السيرة دي على لسانك مرة تانية ليه يعني اسمع اسمع شوف بقى يا عوامي Thank you.

نشوف وشك بخير. انا حستناك عشرت في الميعاد. ما تنساش يابا تشاور لي بالعروسه عشان نعرف انك افتكرت المره دي. سيبه يا محمود وانتبه انت للدفة. انا قلبي مش مطمن يا متولي، الموج اشتد والسحب جامد والمنطقة دي كلها صخور. انا عارف ايه اللي خلاه يغير طريقنا، ما كانش ممكن يشتري العروسة من البلد بعد ما نرجع. يا رئيس مرسي، يا رئيس مرسي، العروسة وقعت في البحر. في داهية العروسة، خد بالك من نفسك. بتقول في داهية؟ دي ما حاسب منتظرها على نار. حول الدفة يا محمود. مش ممكن يا رئيس مرسي، الهواء جامد والموج عالي. بقول لك حول الدفة، لازم ادور على العروسة. تدور عليها فين يا رئيس مرسي؟ ما تواها الموج وانتهيني. انا شايفها قايمة هناك اهي. حول الدفة يا محمود. امسك في الحبل يا رئيس مرسي. يا ساتر يا ساتر، الموجة سحبته. حول الدفة يا محمود، هنغرق كلنا يا متولي. عنك انت يا محمود، انا همسك الدفة. انا مش قلت لك يا متولي؟ يا متولي عليه العوض ومنه العوض، يا متولي عليه العوض ومنه العوض. مش مصدق اننا نجينا يا محمود. انا راخر بقول لنفسي احنا في حلم ولا في حما. متولي ضيع نفسه معاه في شربة مية. هنبلغ اهله نقول لهم ايه؟ هنقول لهم اللي حصل بالظبط. ومين اللي حيبلغه؟ اني هقابل نسيب واقول له. زي ما بقولك كده يا ريس عبد المنعم، الموج اشتد علينا عند جزيرة الصخور، وقعت منه العروسة في البحر وموجة شدت وراها. حولنا الدفة لقينا الموج بيسحبنا على الصخرة، والقلوع وقعت واحد ورا التاني. يا ساتر يا رب. لمحناها جنب الصخور، ما سمعنالوش غير صرخة واحدة قبل الموج ما يتويه. شد حيلك يا ريس عبد المنعم، كلنا له. هقول دي بنتي ايه ولا بنته؟ بنته محاسن اللي بتعد الساعات. لا حول ولا قوة الا بالله. ما تصدمهمش بالخبر دلوقتي يا ريس عبد المنعم. فكرك محاسن مش هتعرف، ولا زهيرة بنتي ضروري هيشوفوا الخبر على وش. بس يا زهيرة بنتي، بس ما تعمليش في نفسك كده. مال مرسي راح يابا، تواه البحر ولا حدش يعرف له قرار. ايه الكلام اللي بتقوليه ده ياما؟ ابوي هيرجع. هيرجع يرجع منين يا بنتي؟ اللي راح راح والعوض على الله. ايه الكلام اللي بتقوليه ده ياما؟ بقولك ابوي هيرجع. بس يا زهيرة، بس يا زهيرة، ما تعمليش كده قدام البيت. ان ابويا مش جاي. ربنا كريم يا بنتي، ربنا كريم. مش انت اللي دايما كنت تقول ربنا كريم واللي يقصده ما يخيبلوش رجع؟ ايوه حبيبتي ايوه. امال ايه يا جدي؟ مش بتقصد اللي عشان ابويا يرجع؟ بتعيطي ليه ياما؟ بقولك ابويا هيرجع ويجيب العروسه اللي وعدني بيها. طب بس يا محاسن بس. إيه دي البت سخنة يا زهيرة. يا حبيبتي يا بنتي دي أيدي نار. الحقنا من دكتور يابا. أنا بقول إن الهوا هنا كتير ولازم تسيبوا البيت شوية. بينا على البيت عندي والدكتور يجي يشوف فهمك. تاني يابا ده على كده لازم نرجع البيت، لازم نرجع البيت. ايه متهيألها ان ابوها حيرجع وخايفها لما يرجع ما يلاقيهاش بتستناه. بعد اذنك يابا لازم نرجع البيت. دي كل ما تشوف البحر هتفتكر واحنا عايزينها تنسى. هي مين اللي تنسى؟ ده على قولة ابويا راجع، ابويا راجع. اللي تشوفيه يا بنتي ربنا كريم اللي قصوده ما يخيب لوش رجا. جدي جدي انت كمان بتدعي يا ربنا عشان ابويا هيرجع. انا دعيت لي ابويا هيرجع، ابويا هيرجع. ايوه حبيبتي ايوه احنا هنرجع البيت علشان نستناه. صحيح صحيح يا جدي. شوف البنت هتعمل ايه يابا. انا خفيت انا خفيت انا خفيت، هستنى ابويا لما يرجع. العروس كفاية يا محاسن يلا نرجع. أنا بقالي كتير ما قعدتش على الشط يا مجدي. بس أمك موصياني ما نقعدش كتير. كمل شوية عشان لما يرجع. هو مين اللي يرجع؟ أبويا طبعا. أبوكي؟ فاكرة لما كنا بنتمنى الرمل يبقى ذهب؟ أنا مش عايزة ذهب ولا حاجة، أنا عايزة أبويا، عايزة أبويا والعروسة بس. أبويا بيقول مش ممكن. عارفة عارفة كلهم بيقول راح مش هيرجع، لكن أنا هستناه لحد ما يرجع ويشاور بإيده واخده بالحضن زي الراجل اللي بيشاور لنا من بعيد ده. راجل ده أبويا. الله ده شبهه. أفريق أفريق يا ناس أفريق. ولا زي ما بقول لك كده يابا كلهم ما كانوش مصدقين انك هترجع. ولاني كان عندي امل يا بنتي. بعد ما راسي اتخبطت في الصخر لقيت قدامي لوح خشب اتعلقت فيه واغمى علي. ما درتش بنفسي الا ومركب ربنا ساهالي بتشدني من الميه. وقضيت المده دي كلها فين يا مرسي؟ في المستشفى بين الحياه والموت. اسبوعين وانا شايف الدنيا خيالات وصورة محاسن قدام عيني. محاسن بس. لكن قوليلي يا محاسن ما انت زعلانة ان العروسة راحت؟ لا يابا انا فرحانة، انا فرحانة لانك رجعت لنا بالسلام. هدعي ربنا يعوض عليك وتجيب لي عروسة غيرها. سيب ابوكي بقى يستريح يا محاسن. مش بتتكلم ليه يا جدي؟ هقول ايه يا بنتي؟ لا اله الا الله، احنا في حلم ولا في علم؟ ده ربنا كبير يا جدي واللي يقصده ما يخيبلوش رجع. بيضحكوا على ايه؟ مش ده كلامك يا جدي ولا مش مصدقين؟ استمعتم إلى العروسة. العروسة تمثيلية من تأليف فوزي شاهين، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، لعل هذه الحلقة هي الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك، ونلتقي على خير بعد شهر رمضان بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.